بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم قشير النيسابوري بصحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عازم يعني بن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم الحجاج رحمه الله في الفائح حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عازم بن إسماعيل، عازم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج بالكوفة وقال يا سلمة ارتدت عن دين أعرابي؟ قال لا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لي في البادية، غنم وأصيل في البادية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سبا أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا ناصم الأحول النبي إسماعيل النادين قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الهجرة من قال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي قال عن مجاشع بن مسعود، عن مجاشع بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة. مجاشع يقول إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الهجرة فقال الهجرة مضت لأهلها خلاص، لا هجرة بعد الفتح، مكة بعد ما فتحت مكة ما في هجرة، ولكن جهاد ونية وخير. لكن على الإسلام الجهاد والخير، على الإسلام والجهاد والخير، وبايعك على الإسلام والجهاد والخير. قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مصر ناسم النبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البدي فقلت يا رسول الله بايع على الهجرة؟ قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال عن علي بن مسير، عن علي بن مسير قال عن عاصم بن سليمان، عن عاصم بن سليمان قال عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي قال عن مجاشع بن مسعود، عن مجاشع بن مسعود قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بأخي أبي معبد، أبي معبد وبايعه على الهجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، فقال الهجرة مضت لأهلها بعد فتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وبايعك على الإسلام والجهاد والخير. قلت بأي شيء تبايعه؟ قال قلت بأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والخير، على الإسلام والخير والجهاد والخير. نعم. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد قالت عن قول مجاشع قال صدق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل أنا ياسم بهذا الإسناد قال فلقيت أخا فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله ولم يذكر، ولم يذكر أبا معبد فقال فلقيت أخاه. نعم. فلقيت أخاه، فلقيت أخاه ولم يذكر أبا معبد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. نعم. وإسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم قال وحدثنا جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر قال عن مجاهد. عن مجاهد. مجاهد قال عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ومجاهد. على يوم الفتح لا هجرة بعد هذا الفتح. على فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم إلى عدو تقاتلونه فانفروا. اخرجوا قاتلوا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا إسحاق بن منصور بن أبي أي يحيى بن آدم قال حدثنا فضل يعني بن مهلل قال حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كل من منصور بهذا الإسناد مثله. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وأبو كريب قال حدثنا وكيع. وكيع قال عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. ومحمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل. مفضل بن مهلهل ثم حول السند. ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن يونس. إسرائيل عن كلهم عن منصور بن المعتمر. كلهم عن منصور بن المعتمر قال عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه بهذا الكلام يعني له لا هجرة بعد فتح مكة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن أبانا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله. عن أبي عبد الله قال عن عبد أنا قال حدثنا عبد الله بن حبيب. حدثنا عبد الله بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عطاء بن يسار. عطاء بن يسار قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المقصود من الهجرة بعد الفتح بعد فتح مكة وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. لأنه ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية إلى قيام الساعة. يعني إنسان في بلد كفار لازم يهاجر. إنسان مسلم في بلد كفار لازم يهاجر عن الكفار لأن لا يفتنونه في دينه. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. لكن الهجرة من مكة انتهت خلاص. الهجرة من مكة انتهت ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة عن بلاد الكفار من مسلم مسلم في بلاد الكفار بهاجر هو عياله إلى بلاد المسلمين باقي في الهجرة إلى قيام الساعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد البائلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدث قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد. أبو بكر بن خلاد قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن الأوزاعي. الرحمن الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري قال عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أعرابي نعم فسأله عن الهجرة. فسأله عن الهجرة قال ويحك إن الهجرة شديد فشأن الهجرة شديد ولكن هل لك إبل قال نعم قال تؤدي زكاته وحليبه قال نعم قال اعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك لك عمل سمع عملك سأترك يا رب العالمين تعالى وتردد لا يترك عملك لا ينقصك من عملك شيئا اعمل من وراء البحار فإن الله لا ينقصك أجرك بشيء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف الأوزاعي بهذا الإسناد مثله غير أنه قال قال إن الله لن يترك من عملك شيئا. وزاد في الحديث من قال هل تحلو بها يوم وردها؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال على الأوزاعي عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله يعني والمتن المتن مثله والسند مثله. نعم. وزاد فهل تحلبها يوم وردها؟ وزاد في سؤاله هل تحلب الإبل لك هل لك إبل؟ قال نعم. قال هل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. يعني تسدد بحليبها قال نعم. قال عن المراء البحار فإن الله لا يترك عملك الله لا يترك لا لا لا ينقص من عملك شيء. نعم. قال رحم الله دثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سر قال أخبرنا ابن أم قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن جاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتعن من قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الليلي قال حدثنا عن شهاب الزهري عن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قالت النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل. قد كانت المؤمنات إذا هاجرن يعني من مكة إلى المدينة أو من بلد آخر إلى المدينة وجاءهن يبايعهن كان يبايعهن بالكلام كان يتلى عليهن الآية التي وردت في القرآن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان تفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بهذا فمن أقرت من المؤمنات بهذه الآية التي تلاها فقد بايعها يقول قد بايعتك. يقول لها الرسول أقرت به وانتهى قال قد بايعتك لا والله ما مسد كفه كف امرأة إطلاقا. قالت ولا مسد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام غير أنه يبايعهن بالكلام هذا الكلام اللي جاء الآية يبايعهن بهذه الآية بالكلام كلام هو يتكلم ويتكلم إلى آخر. قالت عائشة قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى. يقول عائشة والله ما أخذ رسول الله على النساء إلا ما أمر الله به يعني الآية يتلو عليهن الآية فإذا قرت بها قال اذهبي فقد بايعتك. وكان يقول لهن إذا أخذنا عليهن قد بايعتكن كلاما. كان يقول بايعتكن كلاما أما الكف ما أنسى ينسى ينسب بعض الصحابة أنه فإباعها بكفه يقول والله ما مسك كفه كفه امرأة الإسلام. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا قال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن شهاب ان اروى ان عائشة اخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط الا ان ياخذ عليها فاذا اخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قول ما مسلم حدثنا هارون بن سعيد هارون بن سعيد وابو الطاهر وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا قال ابو الطاهر اخبرنا وقال الاخر حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا ما مس الرسول عليه الصلاة والسلام بيده امرأة قط ما مس امرأة بيده قط إطلاقا ولكن يبايعون كلاما يبايعون إذا أقرت بالآية قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب عن قتيبة بن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وابن جابر قال أخبرني عبد الله بن ديار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر واللفظ لابن أيوب واللفظ لابن أيوب قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول ابن عمر كنا نبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة. قال المنشط والمكتب. فيقول لنا فيما استطعتم. فيقول لنا إذا انتهت البيعة وبايعناه قال فيما استطعتم. يعني اسمعوا وأطيعوا فيما استطعتم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا في القتال وأنا ابن 14 سنة. فلم يجدني أرادني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة يومئذ خليفة بعد السواد لذيذة. فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عمالي أن يفردوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه بالعيال. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني ما أجازني في الكتاب معروف أني صغير. ثم عرضت عليه يوم الخندق فأجازني وأنا ابن 15 سنة يوم الخندق بعد أحد سنة فأجازني لما تبلغ 15 سنة. لما حدث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هذا فاصل بين الصغير والكبير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا نبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الوهاب بن عبد المجيد قال جميعا عبيد الله بن عمر جميعا عبيد الله بن عمر العمري بهذا الإسناد بهذا الإسناد والمتن يعني غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة غير حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يعني يرب الكفار لا يستعينون به فيدوسونه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يعني أرض الكفار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رمي قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن له العدو. يقول حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر القرآن بالقرآن إلى أرض العدو، يعني أرض الكفار، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الكفار. لكن يومنا هذا، نحن يومنا هذا أمريكا فيها مسلمون كثير كثير، هم مسلمون، فيسافر لهم بالقرآن، عندهم قرآن يقرؤونه وتفاسير يقرؤونه حق المسلمين. كذلك بريطانيا عندها أمم من المسلمين لهم مساجد هناك يصلون فيها. الشاهد أن السفر بالقرآن اليوم مأمون إذا سافر به إلى المسلمين، إلى البلاد التي فيها مسلمين. وإن كان ما فيها إسلام، بلاد كفر ما فيها إسلام ما يسافر، حرام يسافر فيه. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأتكي قال وأبو كامل قال حدثنا حماد بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فإني لا أمن أن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وقاسموكم به. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالوا حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني أرض الكفار. قال فإني لا آمن أن يناله العدو. الآن سافروا بالقرآن وخاصمون به كما يقول هنا، يقول خاصمون. قال أيوب فقد ناله العدو وتقاسم. يقول أيوب السختياني ناله العدو وخاصمون به، صح، خذوا القرآن. قال هذا القرآن الذي تتبعونه أنتم، لماذا، ليش ما تعملون به؟ نعم خاصمونا اليوم لأن ما نعمل به، القرآن بين يدينا ما نعمل به حرفيا، فلهذا الكفار الحين يجادلون به. هذا القرآن اللي نزل على نبيكم وأمرتم بالإيمان به ولكم الجنة ضيعتموه، لماذا لا تنفذونه؟ لماذا تعملون به؟ يقول فخاصمونا به، صح خاصمونا به لأن ما عملنا بالقرآن، ضيعنا القرآن، هم خذوه وعملوا به وحنا ما عملنا به، هم عملوا بحرفية بنظامه ولا ما عملوا بالقرآن بقلوبهم وأنهم مسلمون، لا، لكن أخذوا منه مبادئ خذوها كأنها حسنة عندهم ومشوا عليها ولا ما آمنوا بالقرآن. لكن المسلمون، هل أنتم مسلمون والقرآن هذا هو قرآنكم اللي نزل؟ نعم، لماذا لا تعملون؟ قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ابن عليا وقال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان الثقفي كلهم عن ايوب قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان جميعا النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عليا والثقفي فاني اخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي ثم حول السنة فقال حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي. سفيان والثوري قال سفيان الثوري. سفيان بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. سفيان بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال كلهم عن أيوب السختياني. ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي هدي. محمد بن أبي هدي قال حدثنا الضحاك بن عثمان. حدثنا الضحاك بن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر القرآن إلى أرض العدو، يعني الكافر الكفار، أرض الكفر لئلا يستهانوا به، يأخذون يدرسون برجولهم، يأخذون كلام رب العالمين يدرسون برجولهم أو يرمونه بالمزابل. نعم. قال في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف أن يناله العدو. قال في حديث ابن علي والثقفي فإني أخاف أن يناله العدو، يعني يدرسونه يرجولهم أو يرمونه في المحمامات أو يرمونه في كلام، فلا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو الذي ما يؤمن به. قال في حديث سفيان والضحاك مخافة أن يناله العدو. قال ما في حديث سفيان والضحاك مخافة أن يناله العدو، يعني يستهينون به بالقرآن، يستهينون به، يشققونه ويرمونه في المزابل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد انبئت من الحفيا وكان مدوى ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تطمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء الخيل اللي ضمرت يعني جوع ثلاثة أيام ضمرت يعني جوع ثلاثة أيام هذا لا مسافتها هو 30 كيلو وأما اللي ما ضمرت 20 كيلو نعم. وكان ابن عمر سابق مع سفر ركب سفرة ركب فرس سابق مع الذين سابقوا لأنه خفيف يطير من فوق الحصان والفرس حتى يصل إلى مكان وأخذ جائزة يعني أنه سابق ابن عمر على فرس وأخذ جائزة رضي الله عنه وأرضاه لأنها جوائز اللي يصل من كذا إلى كذا له كذا واللي يصل من كذا إلى كذا له كذا المضمرة لها 30 كيلو اللي ما ضمرت 20 فاللي يأتي سابقا لهذه الخيل يعطى جائزة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رومان قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد قال حدثنا خلف بن شهاب الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب قال حدثنا نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا محمد بن المثنى عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان جميعا عبيد الله قال حدثني علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن اسماعيل بن اميه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني اسامه يعني بن زيد كل هؤلاء النافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك النافي وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف به الفرس المسجد. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وابو كامل الجحدري والجميع عن حماد بن زيد عن ايوب السختياني ثم حول السند فقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب ثم حول السند ايضا فقال حدثنا محمد بن نمير عن ابي عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ثم حول السند ايضا قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى القطان جميعا عن عبيد الله العمري قال ثم حول السند ايضا قال حدثنا علي بن حجر السعدي واحمد بن عبده ومحمد بن يحيى بن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا اسماعيل بن اميه ثم حول السند ايضا فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا موسى بن عقبه ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد كل هؤلاء المجموعة الذي عدها مسلم النافع عن ابن عمر. مسلم رحمه الله يحب السندات ويحب الرجال، يحب جمع السندات ويحب الرجال، لأن السندات عنده أهم من الحديث. السندات وجمعها وتكثيرها وروايتها أهم من الحديث عنده، لهذا تجد يقول رواه فلان بن فلان ثم يقول ورواه فلان بن فلان ثم ورواه فلان إلى آخره كلهم عن عبد الله بن عمر النافع عن عبد الله النافع عن عبد الله بن عمر نعم بمعنى حديث مالك بمعنى حديث مالك بن أنس رحمه الله أن الرسول ضمر الخيل من الحبية إلى المسجد بني جرير الذي ضمرت جهة الجهاد في سبيل الله ثم الآن فالخيل تضمر للرية والسمعة أوه سبقت فرس فلان من فلان بس الرية والسمعة الخيل اللي ضمرت على هذه الصحابة الجهاد في سبيل نعم قال عبد الله فجئت ثابتا فطفطف بالفرس المسجد قال عبد الله فجئت ثابتا فخصص المسجد يعني انها الى المسجد قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواسي الخير الى يوم القيامة يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك تربيها وتحمل وتجيب لك فلو وتسودون يوم عليها أو أنك تجاهد عليها في سبيل الله في نواصي الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة الحين انقطعت الخير ما حد يعرف إلا للسباق اللي السباق اليوم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعبد الله بن نمير قال حدثنا نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كل من عبيد الله قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة كلهم النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك النافع يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح محمد بن رمح قال وحدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد محول السند محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير وعبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ومحول السند محول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير عبد الله قال محول السند محول السند فقال حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد كلهم عن نافع عن ابن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجاثم وصالح بن حاتم ابن وردان جميعا يزيد قال الجهدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول الخيل معقود من أواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة يقول الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي نصر بن علي وصالح بن حاتم صالح بن حاتم قال حدثنا يزيد حدثنا يزيد قال الجهدمي حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد قال حدثنا عمرو بن سعيد عمرو بن سعيد قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير ابو زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس باصبعه يقول رايت الرسول عليه الصلاة والسلام يلوي ناصية فرس يعني شفت الرقبة من فوق يلويها يقول الخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة الاجر والغنيمة الاجر والغنيمة الخير هو الاجر والغنيمة قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما يونس بهذا الاسناد مثله يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا محول السنه ثم حول فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان كلاهما يونس بن عبيد كلاهما عن يونس بن عبيد بهذا الاسناد مثله بهذا الاسناد مثله والمتن مثله نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله انا ابي عبد الله بن ابي عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثنا عروة البارقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم, لأنك يعني تحصل منها أجر وتحصل غنيمة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوس في نواصي الخيل. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل نعم محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس قالوا حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عامر الشعبي قال حدثنا عروة البارقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير معقوس بنواصي الخير, الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. فسئل عن الأجر قال الأجر والغنيمة معقود في نواصي الخير. قال وما هو الخير رسول الله؟ الأجر والغنيمة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد أول إشتهر عروة البارقي هنا زاد أبوه عروة البارقة جاد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن شهاب وكر بن أبي شيبة جميعا أنا بالأحوص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر كلاهما عن صبيان جميعا عن شعيب بن قرقدة عن عروة البارقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث صبيان سمع عروة البارقة سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة الجميع أنا أبي الأحوص سلام. قال ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال حدثنا عروة البارقي قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الذي مضى, وهو أن الخيل معقود في نواصي الخير. قال ما هو الخير يا رسول الله؟ قال الأجر والغنيمة. ولم يذكر الأجر والمغنم ما ذكره, يعني معقود في نواصي الخير مربوطة ولكن فرسه عنده يريد الجهاد في سبيل الله فهي غنيمة له. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن وعاد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبان أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال عن العيزار بن حريث قال عن عروة بن الجعد البارقي قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا, أن الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة ولم يذكر الأجر أنه سئل, ما ذكر أنه سئل وفسره بالأجر والمغنم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبان بن تيان انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواصي الخير. يقول الامام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن ابيه عن ابيه قال قال ثم حول السنه ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا يحيى القطان يحيى القطان كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة عن ابي التياح عن ابي التياح يزيد قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. يقول انس قال الرسول عليه الصلاة والسلام البركة في نواصي الخير البركة في نواصي الخير. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبان بن تياس سمع انس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أبي التياح يزيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث الأول الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه زهير بن حرب وابو كريم قال يحيى اخبرنا قال الاخرون حدثنا كي عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا الشكال من الخيل. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وزهير بن حرب وابو كريب ابو كريب قال يحيى اخبرنا قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وقال الاخرون حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا سلمى بن عبد الرحمن سلمى بن عبد الرحمن قال عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا الشكال من الخيل. تقول ابو هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرا الشكال من الخيل يعني اللي رجلها رجل ثلاث منها بيض ثلاث بيض هذا الشكال يسمى ثلاث من اطراف الفرس من اطراف الرجلين واليدين كبير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن عشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال ان يكون الفرس في رجل اليمنى بياض وفي يده اليسرى وفي يده اليمنى ورجل اليسرى. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير عن أبيه عن أبيه قال حدثنا ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا عبد الرحمن بن حدثني عبد الرحمن بن نمير عبد الرحمن بن بشر ابن بشر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا جميعا عن سفيان جميعا عن سفيان قال بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضا والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياضا وفي يده اليسرى وفي يده اليمنى وفي يده اليسرى أيضا بياض يعني في بياض في أحد يديه ورجليه في إحدى اليدين وإحدى الرجلين هذا يسمى شكال يكره الرسول هذه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب وهب بن جرير جميعا شعبان عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد حديث وكيع وفي روايه وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير جميعا عن شعبة جميعا عن شعبة قال عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن ابي زرعة بن عمرو عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث وكيع عن الشتاء بمثل حديث وكيع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الشكال من النبي عليه الصلاة يقرأ الشكال يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى ثم يذكر شيخه ثم يجيب الثاني حدثنا محمد بن بشار ثم يجيب شيخه يعني أن الشيخ هذا والشيخ هذا متابعين لبعضهم نعم الله أعلم اللهم اهدنا بمن هديت عافنا بمن عافيت تولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.